السلام عليكم. بداية نعزي الشعب العراقي الشقيق بالكارثة والفاجعة اللي حصلت يوم أمس بعد اندلاع النيران في قاعة الهيثم للأعراس. يا ربي دخيلك، الوفيات كثير والمصابين أكثر، حتى أن التقارير الأولية تشير إلى أن الأحصائية تجاوزت 500 شخص بين مصاب وبين وفيات. الله يرحم اللي توفى ويشفي المصابين ويشد على قلوب أهاليهم. أنتم تدرون شنو يعني حريق في صالة أفراح؟ الموضوع ما هو هين، لأن المصابين هذول والوفيات من عائلة واحدة، من أقارب، من جماعة واحدة. يعني توفى مثلا الأم وبناتها ولا وعيالها، يعني تلقى عائلة كاملة تفنى في حادث واحد. وكان هذا الحدث اللي هو الحريق اللي حصل في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية من أكبر الأحداث اللي حصلت في حريق للأفراح. حصلت سابقا عندنا في الكويت، المرأة اللي حرقت خيمة للأفراح انتقاما من زوجها اللي بيتزوج عليها في الجهرة، فكان عدد الوفيات تجاوز 58، وكان في وقتها قبل اندلاع الحريق هذا تعتبر أكبر حريق حصل في صالة أفراح. قبلها كذلك حصل في المملكة العربية السعودية، والوفيات والمصابين تجاوزت 30 أو 40. أما هذه الحادثة كانت هي الأكبر والأبشع. أقول لكم في بعض الملاحظات الغريبة اللي تحصل لما يكون الحريق في صالة أفراح. يعني ممكن أن عائلة كاملة تروح في حريق لأنهم رايحين حفل زفاف أقاربهم، أم وبناتها وشناينها وعيالهم، مثل ما حصل عندنا في الكويت. واحد فقد أمه وخواته الثلاثة وزوجته وصار هو وحيد أسرته. هالحادث اللي صار في نينوى، من بين اللي تم إسعافهم 9 أشخاص في سيارة إسعاف واحدة، لأن الوضع يعني يحتاج إلى سرعة في عملية الإنقاذ والإسعاف، وهي رايحة للمستشفى ويحصل عليها حادث وتنقلب السيارة ويتوفى جميع المصابين اللي داخل السيارة. يا ربي دخيلك، يا ربي إنك تعوضهم خير، وانك تشد على قلوبهم، وان يتجاوزون هالكارثة الإنسانية اللي حصلت. مالكم بطويلة، قصة الليلة حصلت في محافظة شبوة اليمنية في عام 2000. وانا ترى مرات اتعمد اغير اسماء الشخصيات، يعني انا عندي ملف القضية كاملة، ماني عاجز اني اذكر الاسماء. في بعض القضايا غير الاسماء حفاظا على سرية معلومة معينة، او تجنبا لقضية او تشويه سمعة او شيء كذي يعني. فانا اكون متعمد اني اغير الاسماء. يجي واحد من المتابعين يعرف القصة ويعرف الاشخاص ويعلق ويقول لي يا ابو طلال لا، هذا الرجل ما هو اسمه فلان مثل ما ذكرت انت، اسمه الحقيقي كذا كذا كذا. فيعرض نفسه هو هذا اللي يذكر الاسماء الحقيقية، يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وبعدين يراسلني يا ابو طلال الحق علي، انا كتبت تعليق واخذوا تعليقي ورفعوا علي قضية. ولا يا جماعة انتبهوا، اذا انا غيرت الاسماء ترى انا متعمد. تجي انت تكتب الاسماء الحقيقية، ما له داعي تورط نفسك. وبعدين الهدف مو ان نفضح الناس ولا ان نكشف شخصياتهم، لا، الهدف هو المغزى من القصة نفسها، واحد يتعظ ويتعلم منها. مالكم بالطويلة، اللي حصل في محافظة شبوة اليمنية، في شابين، واحد اسمه عوض والثاني اسمه سالم، هذول أصدقاء من كانوا صغار، يعني عشرة عمر، وعلاقتهم قوية جدا، وجميع أهاليهم وأقاربهم يعرفون أن عوض وسالم أعز من الأخوان وبين محترمين جدا. المهم لكم بالطويلة، كبروا وعلاقتهم ما زالت مستمرة ويشتغلون وأمورهم طيبة وكل واحد عايش حياته. يوم من الأيام صحت المنطقة اللي فيها القصة على خبر صادم أن عوض قتل صديق عمره سالم واختفى، هرب. في البداية ما حد مصدق، قالوا مستحيل، لابد أن في شيء خطأ في الموضوع، أما أن في واحد ثاني غير عوض، لأنه مستحيل يقتل صديقه وعشيرة اللي هو سالم، أو أنه قتل عن طريق الخطأ، أو حصل شيء دفع لها الأمر هذا. عوض وسالم عيال عم لكن من الدرجة الثانية، ما هم خليص يعني. المهم العالم كلها تدور الحين على منو، على عوض، يبي يعرفون شنو السالفة. بالإضافة إلى أخوان سالم، أبوه وأخوانه وجماعته حاقدين ويبون يأخذون ثار ولدهم، والكل يدور على عوض. أهل عوض يبي يعرفون ليش عوض أقدم على قتل سالم، يحاولون يوصلوا له قبل لا يوصلون أهل سالم له ويقتلونه، يحاولون يدركون الموضوع. ما دروا إلا شيخ أحد القبائل القريبة من المنطقة اللي ساكن فيها يبلغ أهل سالم وأهل عوض بأن عوض عنده دخيل، وأن الرجل جاء ولجأ له وأصبح في حمايته. طبعا ما رضوا، أبو سالم وإخوانه وجماعته حاولوا أنه يروحون للشيخ يطلبوا منه أنه يسلمهم. عوض قال لهم والله على جثتي، الرجل أصبح دخيل عندي وأنا حكم بينكم، إذا لكم حق بتأخذونه، تبون توجهون الموضوع للسلطات أنا ما عندي مانع، السلطات الأمنية إذا طلبوا عوض وضمنوا سلامته أنا بسلم لهم. أهل عوض راحوا له، يا عوض أنت ليش ارتكبت هالجريمة؟ فعلا أنت قتلت سالم صديقك؟ قال إيه نعم أنا قتلته. شلون وليش؟ عوض يوم الأيام جت له أخته قالت له يا عوض أنا مخبي عنك سر، والموضوع زاد عن حده، حاولت أني أكتم، حاولت أني أتجاوز هالموضوع، لكن خلاص أنا ماني قادرة أتحمل تحرشات صديقك سالم. قال لها شنو؟ قالت له نعم، سالم دائما يتصل فيني ويحاول يكلمني، ودائما تحرشاته أنا أتجاوزها وما أرد على التليفون لكن خلاص أنا فاض فيني الأمر وقلت أبلغك، شوف لك صرفة مع صديقك سالم. طبعا عوض بدون مقدمات، وأنتم عارفين أهل شبوة يمشون بالأسلحة يعني في الشارع عادي، ما في مشكلة عندهم، على حسب عاداتهم وتقاليدهم حسب الأوضاع اللي حاصلة، يعني واحد يجب أنه يكون معاه يعني سلاحه يحمي نفسه، الوضع شوي الأمني، الوضع الأمني متزعزع، فموضوع حمل سلاح هذا أمر طبيعي. ويتصل على صديقه سالم، ألو مرحبا يا سالم شلونك شو الأخبار؟ قال والله الحمد لله، وينك؟ قال في البيت أنا، حياك. قال أنا جايك. أول ما وصل عند البيت ضرب الباب ولا يطلع سالم ويرش فيها السلاح اللي عنده لين قضى على الولد وهرب ولجأ إلى القبيلة المجاورة لقبيلته في منطقة قريبة منهم. دخل عليه وقال له يا شيخ أنا بوجهك. المهم أكون بالطويلة، بعد يومين ثلاث الوضع ما هو راضي يهدأ، لأن أبو سالم وإخوانه وعيال عمه معزمين أن يأخذون ثارهم من عوض، وفي كلام طلع أن إذا عوض ما سلم نفسه إحنا ما رح نلجأ لرجال الأمن والقضاء، لا لا لا إحنا نأخذ حقنا بيدنا، راح نقتل أحد من إخوان عوض أو المقربين منه، وما نقتل واحد نقتل عشرة مكانه. يوم وصل الكلام هذا العوض الصبح ماخذ كفنه أو يجي عوض إلى بيت الضحية اللي هو صديقه سالم اللي اقتله، بعد ما ضرب الباب أو يركع أمام البيت وحاط كفنه على طلعة منه أبو سالم وأخو سالم الكبير ويشوفون هالمنظر. قال يا عمي هذا كفني وقتلني وخذ ثار ولدك مني، أنا راضي باللي تسوي فيني، خلاص أنا جاي أسلم نفسي، ما له داعي لا سلطات أمنية ولا تقتلون أحد بدالي، اقتلني أنا. طبعا أبوه أبو سالم يعرف الأصول والعادات والتقاليد، دام إنه جاء وسلم نفسه عيب إنك تقتل واحد أعزل أو شخص جايك يطلب إنك تقتص منه، يعني الموضوع مو بهالسهولة، عيب تطلع عليك يعني بكرة. لكن إخوان سالم أول ما شافوا عوضوا على طول كل واحد يأخذ سلاحه ويروح يبي يقتله، ويوقف بوجيههم أبو سالم وصار ضرب بين أبو سالم وعياله، قال لهم والله اللي يقتله لأقتله مكانه حين لحد يلمسه. المهم الناس سمعت الصراخ ودخلت بينهم يفاككونهم ويحمون عوض، المهم لين هدت الأمور واتفقوا على أن عوض يدفع دية سالم بقيمة 50 مليون. عوض قال أنا ما عندي مانع، وجماعته وهلا قالوا خلاص اتفقنا. طبعا تعطونا مهلة 2-3 أسبوع لين نجمع أمورنا وندفع اللي عليه. تم تم. قدر شوية أبو سالم بعد ما عرف أولده شو مسوي وإنه مكلم أخت صاحبه. طبعا أخت عوض ما كانت متوقعة تكون ردة فعل عوض بهالصورة هذه، كانت تقول سالم رفيج عمره وممكن عوض يعني يرشده وينصحه ويرجع إلى صوابه، لأن مهما صار مستحيل إنه يقتل سالم. لكن طلعت توقعاته كلها خاطئة، وهذاك ما عنده حل إلا إنه يقضي على سالم اللي طعنه في ظهره اللي يكلم أخته وهو كان مأمن فيه. المهم ما كان بطويلة، عطوه مهلة 2-3 أسبوع يرتب نفسه علشان يجمع الدية. اليوم الثاني بعد صلاة العصر عوض طالع من المسجد، ولا هذا أخو سالم ينتظر عند الباب أو يطلق عليه النار أو يقتله عند باب المسجد، لأنه أصلا رافض موضوع الصلح لكن كان مجبور، أبوه كان يضغط عليه وجماعته وأهله، فمشى الأمور علشان عوض يشعر بالأمان، وفعلا قدر أنه يوهمه أنه هو متصالح معاه. اليوم الثاني انتظر عند باب المسجد وهو طالع وقتله، وهني أغلقوا العائلتين القضية، خلاص هذا قتل ولدهم وهذا خذ ثار أخوه وهني انتهت القضية. طبعا سالم الله يرحمه، لكن اللي سواه من أعظم الخيانات اللي تكون بين الأصدقاء، إنك تتعرض لشرف وعرض صديقك، تكلم أخته من وراه ولا حتى لو من قدامه، أقصد يعني لأنك ما تجرأ إنك تدوس على طرف بيته وتفكر في عرضه وشرفه. هذا أمر ترى صعب جدا ولا يتقبل أي رجل، لأن عوض اللي سواه وراح قتل سالم على طول من الصدمة، ما كان متوقع أن صديق عمره اللي هو سالم أنه ممكن تجي منه هالعيبة هذه، أنه يطالع فيه شرفه، كان يعتبره أخوه، هذا المفروض هذا يدافع عن شرف صديقه وجاره وأخوه. هذا نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.